فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: رجل صائم ونام من بعد صلاة الفجر ولم يقوم إلا قبل صلاة المغرب بدقائق، فهل صيامه صحيح؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج عليه، نعم صيامه صحيح ويستمر الصائم في صومه ولا شيء عليه، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم استعمال التحاميل إذا كان الصائم مريضا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضا، والله أعلم. سنن. من السنة القنوت قبل الركوع أحيانا، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر فيقنت قبل الركوع، وليس ذلك دائما، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر دون أن يقنت. فقه رمضان.